ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر، فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. طيب يقول رحمه الله ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر، يعني أنه يحرم أن يدفن اثنين فأكثر، يعني ثلاثة أربعة معا أو واحدا بعد آخر، قلوا معا يعني جميع، لا معا يعني في زمن واحد، أو واحدا بعد آخر بأن دفن شخص بقبر ثم يدفن معه ثم يدفن فيما بعد ذلك آخر. يقول حدد غاية قال قبل بلاء السابق، إذا بلى وصار ظميما لا بأس. الدليل قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، هذا هدي النبي عليه السلام الراتب أنه كان يدفن كل ميت في قبر. قال وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم، هذا ما استدلوا به رحمه الله على التحريم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن مفلح رحمه الله في النقد على المحرر، ذهب إلى أنه لا دليل على التحريم ولا دليل أيضا على الكراهة، لا دليل على الكراهة، بس الفقهاء رحمه استدلوا بماذا؟ بأن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان من هديه أنه يدفن كل ميت في قبر. بعضهم أيضا علل بعلة أخرى إضافة إلى، يعني علل بعلة للتحريم أخرى، وهي قال لئلا يجتمع في هذا القبر منعم ومعذب، يجتمع في هذا القبر منعم ومعذب، فيكون في هذا القبر ميت ينعم وميت يعذب، فيقال في الجواب عن هذا. أما الحديث الذي استدلوا به فلا يدل على التحريم، غايته أنه يقتضي الاستحباب، غايته أنه يقتضي أن هذا مستحب، هذا مستحب، لأن هذا فعل يشبه الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجود. طيب التعليل الثاني الذي ذكروه قالوا أن أحدهما قد يعذب والآخر قد ينعم، فيقال أيضا هذا لا يقتضي التحريم، لأن النعيم والعذاب من أمور الآخرة، أمور الآخرة وليست من أمور الدنيا، وأن العذاب بالنسبة لمن يعذب لا يتأذى به، لا يتأذى به. نعم يحرم أن يجمع في القبر الواحد بين مسلم وكافر، هذا حرام، أما أن يجمع بين مسلمين فلا حرج في ذلك. نعم، لكن أقرب في هذه المسألة أن يقال إن أقل الأحوال أن يقال إنه مكروه، لأن العادة المضطردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة أن يفرد كل ميت في قبر، لكن لو دعت الحاجة إلى أن يجمع بين الاثنين في القبر الواحد، إما لضيق المكان وإما لكثرة الموتى وقلة من يحفر، فلا حرج. والآن إذن المؤلف رحمه الله يرى أنه يحرم دفن اثنين فأكثر، أن هذا حرام مطلقا، إلا إذا يقول رحمه الله إلا لضرورة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يحرم، قالوا لأن ما استدلوا به من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على التحريم، غايته أن ذلك مستحب، وأما التعليل الذي ذكروه ففيه نظر، لأن النعيم والعذاب من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا، لكن نقول يعني أقل أحوال يكون مكروها، لماذا؟ لأن هذا مخالف لعمل المسلمين الدائم المستمر، المسلمون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر وهم يدفنون كل ميت في قبر منفرد، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن دفن اثنين فأكثر في قبر واحد من غير حاجة أنه مكروه، لكن لو دعت الحاجة، ليس الضرورة، دعت الحاجة مثل كثرة الموتى، كما لو نزل وباء وكثر الموتى، أو كانت الأرض صلبة يعني يصعب فيها الحفر، فلا حرج. قال رحمه الله وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، لأن الميت الأول أسبق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فلو قدر أن شخصا أراد أن يدفن ميتا فحفر في الأرض فوجد في الأرض عظاما، هذه وجود العظام يدل على أن هذا المكان قبر، فإنه في هذا الحال يجب أن يرد التراب وأن يدفن هذا القبر وأن يحفر في مكان آخر. لماذا؟ يقول: لأن الميت الأول أحق، لأنه أسبق. قال: إلا لضرورة. فسر ضرورة، قال: ككثرة الموتى، كما في معارك وزوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين القتلى، وقلة من يدفنهم أيضا. لاحظ كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، من يدفنهم. وعلم من قوله ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم أنه لو كثر الموتى لكن هناك يعني هناك من يتمكن من دفن كل ميت على حدة أنه أيضا لا يجوز، أنه لا يجوز. قال: وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يوم أحد أدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل إلى القبلة، قدم الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدفن ينظر أيهم أكثر قرآنا فيقدمه، قال: وتقدم. نعم. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجزا، عندكم ويجعل، هنا إذا قرأنا ويجعل يكون حاجزا، لكنها عندنا بالرفع، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، قال: ليصير كل قبر، كل واحد كأنه في قبر منفرد. يعني إذا جاز، قال: ويجعل، مراده رحمه الله يعني إذا جاز دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد، في قبر واحد، فإنه يجعل بين كل قبرين حاجز من تراب، بين كل اثنين قبرين، يعني إذا جاز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فإننا نجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، يعني نحجز بينهما ترابا. لماذا؟ لأجل أن يصير كل واحد كأنه في قبر، في قبر منفرد، في قبر منفرد. وهذا الاستحباب أو الاستحسان فيه نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا موتاهم لم ينقل أنهم كانوا يفعلون ذلك، لأنهم كانوا يجعلون بين كل اثنين حاجزا. وعلى هذا نقول: إذا جاز دفن اثنين فأكثر فإنهم يدفنون ولو كان أحدهما ملاصقا ملاصقا للآخر. قال: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، وغروبها. طيب، في قوله: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، قوة كلامه رحمه الله، ويجعل قوة كلامه تشعر بالوجوب، يعني بأن هذا الأمر واجب، لأن هذا الأمر واجب وأنه على سبيل الوجوب، لأنه معطوف على قوله: ويحرم دفن اثنين فأكثر، قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. فقوة كلام تدل على أن هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، لكن المذهب في المسألة، المذهب في المسألة أن ذلك على سبيل الاستحباب. قال: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن نافع بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفن فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس الغروب، عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفن فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث التحريم في الواقع للكراهة، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الدفن في هذه الأوقات محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، وهذا القول أصح، أن النهي في هذه الأوقات على سبيل التحريم لا على سبيل إيش؟ الكراهة. لأنه يقال: كما أنكم تقولون في هذه الأوقات ما حكم الصلاة؟ ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتى. ما حكم الصلاة في أوقات النهي من غير سبب؟ حرام. ولماذا تقولون تحرم الصلاة ولا تقولون يحرم الدفن؟ كلاهما مع أنهما جاء في حديث، ولهذا كان القول الراجح أن الدفن في هذه الأوقات، يعني في هذه الأوقات الثلاثة، أنه محرم في صريح النهي. صريح النهي. قال ويجوز ليلا، يعني أنه يجوز الدفن، يجوز الدفن ليلا، وظاهره من غير كراهة، يعني يجوز الدفن ليلا من غير كراهة. وهذه المسألة، يعني مسألة الدفن ليلا، اختلف العلماء فيها على أقوال. فمنهم من قال إن الدفن ليلا محرم، يعني لا يجوز أن يدفن الميت ليلا، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. واستدل بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، وفي صحيح مسلم أنه زجر أن يقبر الرجل ليلا، زجر أن يقبر الرجل ليلا. قالوا هذا يقتضي التحريم، هذا مذهب ابن حزم. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور على جواز الدفن ليلا ونهارا ولا كراهة، أو يجوز الدفن ليلا كما يجوز الدفن نهارا. واستدلوا بأدلة، منها أولا أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، كذا ولا لا؟ نعم. فإن توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، ولهذا قالت عائشة ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر ليلة الأربعاء. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد دفنت ليلا، فقال أفألا كنتم آذنتمون، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. وأيضا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على رجل بعدما دفن ليلا، قام هو أصحابه. قالوا وهذه الحديث تدل على الجواز، وهو مذهب الجمهور. وقلت وظاهره الجواز مطلقا، يعني سواء فوت الدفن ليلا شيئا من حقوق الميت أو لا. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء، من حقوق الميت والصلاة عليه فلا حرج. قالوا وعلى هذا تدل أحاديث الجواز، وإن كان الدفن ليلا يفوت به شيء من حقوق الميت، إما من التقصير في تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه، فإنه ينهى عن ذلك. وعلى هذا يدل الزجر، زجر أن يدفن الرجل ليلا، زجر أن يدفن الرجل ليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.